السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالحمد لله الذي أبلغنا وإياكم شهر رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. كل مسلم لا يخفى عليه ما يجب عليه نحو هذا الشهر المبارك من الجد والاجتهاد في عبادة الله والتقرب إليه بما يرضيه، مخلصين في ذلك لوجه الله الكريم، ومتبعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. يا أخي عبد الله، أختي آمة الله، أذكركم بتعظيم شعائر الله وبالقيام بما يجب علينا نحو هذا الشهر الكريم من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والعطاء والتوبة من الذنوب والإعراض والبعد عن المعاصي وكل ما يقسي القلوب. يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرك ببشائر: لقد جاءكم شهر رمضان فيه تغلق أبواب النيران، وفيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تصفد فيه مردة الجان، فلا تبلغ إلى ما كانت تبلغه قبل رمضان. إخوتي في الله، تعرضوا لنفحات الله واجتهدوا فيما يقربكم إليه، وأقبلوا على الطاعة، وابتعدوا عن ما يسخط الله تبارك وتعالى من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، وأكثروا من تلاوة القرآن، وأكثروا من الذكر والدعاء والاستغفار في هذه الأيام المباركة. فالخسارة كل الخسارة في أن يمضي عليك يا عبد الله شهر رمضان وأنت لم تملأه بالطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. يا عبد الله، كن من الذين يستقبلونه بالبشر والطمأنينة والفرح والسرور، وتذكر الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، حيث يفرح بما وفقه الله له من إتمام الصيام وما أمن عليه به من نعمة تقويه على طاعة الله عند الإفطار، وفرحة عند لقاء ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن للصائمين بابا في الجنة، إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق. فاجتهد يا عبد الله في التقرب إلى الله، وإياك أن تكون من المحرومين الذين ينتظرون شهر رمضان ليسهروا على ما حرم الله من مرئيات ومسموعات ومن خنا وفجور ومن إعراض عن الله وبعد عن طاعته وإعراض عن الصلوات وانهماك في الشهوات. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. احفظ لسانك حتى لا تتعرض لضعفه أو نقصه أو بطلانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. استغل هذه الفرص يا عبد الله، فإنها لن تعود مرة أخرى، ولا تدري هل تعود إليك في سنوات قادمة أم لا، أم أنك تكون في عالم آخر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فاتق الله يا عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا بالقبول والمغفرة والرحمة والعتق من النيران، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم صالح بن سعد السحيمي.